السلام عليكم. اليوم قصتنا عن شاب اسمه أسامة. أسامة عمره 32 سنة، طلع من سوريا في أحداث اللي حصلت وصار لاجئ في ليبيا. في البداية راح ليبيا، جمع له مبلغ واشتغل في التهريب ويعني اضطر انه يشتغل كل شغلة ممنوعة علشان بس يجمع مبلغ، وسافر فيه عن طريق التهريب طبعا إلى إيطاليا، ومن إيطاليا راح إلى هولندا، راح إلى منطقة اسمها هيرلين وأصبح هناك لاجئ. المهم عطوا سكن في البداية مؤقت اللي هم رعاية اللاجئين وكذا، وبعدين في عام 2015 عطوه بيت في جنوب هولندا اللي هو ماستريخت، استقر هناك. هذا أسامة عنده مشكلة. أسامة إنسان عصبي، والعصبية هذه والله يا دمرت ناس، يا خلت أبو يقتل عياله، يا خلت زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها، يا خلت جيران يتذابحون. العصبية هذه لازم اللي فيكم عصبي يشوف له حل علشان لا يضيع نفسه ويضيع عياله. المهم أسامة هذا يعصب من الهوى الطاير، على أتفه شيء يعصب. ممكن أثار يعني الحالة النفسية اللي صار فيها في بلده، وأنه كان يعني لاجئ وتغرب وراح ليبيا وإيطاليا، ممكن لها دور، لكن هذا ما يعطيه الحق أنه يفرغ غضبه على الناس. هذا أسامة كان يعيش في ماستريخت هذا بين مجموعة كبيرة من اللاجئين العرب، يعني في مختلف جنسياتهم، وبسبة أخلاقه قام ينفر العالم منه، يسبب مشاكل على يعني أي شيء. في يوم من الأيام قام وراح إلى رعاية اللاجئين، وهذه لجنة نفس تركية يعني هناك موجودة، ودخل على الموظف وزعلان لأنهم مو معطينا أو له مستحقات أو يقول أنتم قصرين فيني. المهم ما استحمل، مسك الموظف اللي داخل هاللجنة وكسر رأسه. تدخلوا العالم وفضة وكذا، ووجدت الشرطة ومسكت أسامة، لكن بعدين يعني تنازلوا بعد ما تدخلوا مجموعة من العرب اللي موجودين ويعرفون أسامة ووحيد وكذا. المهم بعدها تهاوش مع واحد داخل المسجد، امسكه كسرة تكسر، وجدت الشرطة وخذتهم، وبعدين اطلقت سراحهم. كل واحد تعهد انه ما يقرب حق الثاني، واعتبرت ان اللي حصل بينهم انه خطأ متبادل بينهم. راح، لكن أسامة ما يطوف عليه يومين ثلاثة إلا معتدي بالضرب على حد. الولد عصبي وهو يملك جسم يعني متعافي وكذا، لكن مفرغ طاقته بالناس. لكن الشرطة بدأت تفتح عينها على أسامة بعد ما كثرت مشاكله، وقاموا هذا رعاية اللاجئين أجبروه أنه يتابع مع طبيب نفسي بشكل مستمر، لأن وضعه مو طبيعي. الولد ممكن يسبب كارثة، وتجي الكارثة فعلا في عام 2017. رايح أسامة يزور واحد من أصدقائه اسمه عباس. طبعا في صحف قالت إن عباس هذا مصري، وفي صحف قالت إن عباس هذا فلسطيني، لكن يعتقد والأصح إنه هو فلسطيني عنده وثيقة مصرية هذا عباس، عشان كذي اختلط عليهم الأمر، يعني مو عارفين شنو جنسيته بالضبط. المهم هذا صديق أسامة، زار أسامة وكذا. أسامة عنده مشكلة، مرات يتوهم أنه يعني يتخيل أنه في أحد يعني عنده فلوس وأنه أحد سرقهم، ويقعد يطالب في العالم ويتهم هذا ويتهم هذا وما أدري شنو بهالطريقة هذه. المهم راح حق عباس، قاعد وياه بشكل طبيعي. عباس: يا هلا أسامة، هلا صديقي، شلونك؟ من زمان ما شفتك، شلون أمورك؟ أسامة أنا أسمع أنك كثير تسوي مشاكل، يا أسامة أنت رجل لاجئ لازم يعني تلتزم بالقوانين اللي موجودة عندهم هني، ترى هني بأي لحظة ممكن يبعدونك يا أسامة. بنص الكلام وسامي يقول له لحظة لحظة لحظة تعال، وين الفلوس اللي أنا عطيتك إياهم سلفتك إياهم؟ عباس انصدم، أسامة أصلا ما عنده فلوس، شلون عباس ماخذ منه؟ لا ويتهم مبلغ كبير كذلك. فعباس قال له اهدى اهدى أسامة، هو حس أن أسامة لا مو صاحي، قال له يا أسامة اهدى شوي أنا صديقك عباس. قال شنو أنا مجنون؟ تعتبرني مجنون؟ ما أدري شنو؟ وهم قاعدين في شقة عباس، ويقوم أسامة ويدخل المطبخ وياخذ السكين ويطعن فيها عباس برقبته، حتى أن تقرير يثبت أن عباس بعد ما طعنه قام كمل، يعني قطع الرقبة بالكامل، يبي يفصل راسه الظاهر ما قدر. بعد ما خلص الجريمة حس أنه تورط وكذا، وحاول أنه يخفي الجثة، قام سحبها وراح خباها ما أدري وين. المهم طلع بالشارع مثل المجنون وماسك سكين، وين راح؟ راح حق جارته، عنده جارة عربية ساكنة قريب منه اسمها نبيلة، طق عليها الباب وطلعت نبيلة، ولا هذا أسامة جارها، طبعا مو ملاصق يعني شوي بعيد في ماسترخت زين، ولا هذا أسامة كله دم وسكين بيده ويطالع نبيلة. فخافت منه قالت له نعم شنو فيه؟ هي أبدا ما بينها وبينها أي علاقة يعني، بس يعرف اسمها وهي تعرف اسمها بس من بعيد لبعيد انك جالي عربية فقط. وبدأ يصرخ عليها، انت السبب في دمار حياتي، انت سبب اني انا تهجرت من سوريا، انت. قام يتخيل ان هذه هي سبب البلاو اللي ما ادري ليش الصقت مخها هذه المسكينة نبيلة. نبيلة مرة كبيرة يعني ما هي صغيرة، وعندها بنت اسمها ايناس في العشرينات. المهم ويقرب منها وهذه مصدومة وتحاول تهدي، لحظة لو سمحت لحظة، انت تقصد منه وانت اخاف مضيع، ويقوم ويطعنها بالبطن مرة مرة، وهي تصرخ وتسمع بنتها ايناس السالفة وتجي تركض على امها، ولا هذا اسامة الشغال تطعن في والدتها. اول ما جت بتحمي امها حضنت امها، ويقوم اسامة ويطعنها طعنة في الوجه، حتى يذكر ان السكين اثبتت في وجه ايناس، وهو يحاول ان يعني كذا مرة علشان بس يطلعه، والبنت تصرخ من يعني من هول الصدمة والألم، ضربها بين الأنف وبين العين. المهم ويسحب منه السكين، والبنت صارت شلال دم وتصرخ وماسكة وجهها المسكينة بوسط الشارع، طلعت وهي تصرخ. أو يسمع السالفة جارهم هولندي اسمه جاك، هذا جاك طلع، ولا هذه إيناس وجهها ينزف من الدم وأمها طايحة جنبها ميتة، وشاف أسامة ماسك السكين فجاء. ليش؟ لأن أسامة يبي يرجع مرة ثانية، البنت تصرخ وقاعد تحاول أنها تركض تبتعد يعني، لكن ما تشوف، راحت وسط الشارع. فأسامة النية أنه بيرجع لها بيكمل عليها طعن، ويجي هذا جاك يركض ويحاول أنه يضرب أسامة، ويقوم أسامة ويضربه طعنة، لكن جت بكتفه بسيطة ما كانت يعني طعنة قاتلة. المهم ويهرب جاك، على طول قام وبلغ العمليات وألقوا القبض على أسامة، وجاك ودوه للمستشفى عالجوه، وكذلك إيناس ودوها علشان يعالجونها من الضربة في الوجه. أما والدتها الله يرحمها اللي هي نبيلة توفت على طول، واكتشفوا بعد ما اعترف أسامة أن أصلا في البداية قاتل صاحبه اللي هو عباس. يخرب بيتك يا أسامة. أسامة قالوا لا، اللي سواه هذا ما يسوي إنسان طبيعي، قالوا يبا خلونا نحوله للطب النفسي. وأسامة أصلا سبق أنه راجع للعيادة لأن كانوا جابرين أنه يراجع، لكن الفحص أثبت أن أسامة ما يعاني من الجنون والاضطراب النفسي، لا أسامة فقط يعاني من العصبية، وأنه ما يتحكم مشاعره، وهذا أصلا ما هو مرض، هذا سلوك يحتاج إلى يعني بس الضبط، وهو يعني الظاهر مو شايف أحد بعينه، أو إنسان يعني في قمة الجراءة وقاعد ينفس غضبه على الناس في الشارع. وسالفة انه والله تهيأ لان نبيلة هي السبب، ما يندرى. قالوا مرات انه ممكن يكون متعاطي وراح من الاثر، مرات يكون هو خلاص مدام ارتكب جريمة يبي يقتل اي عربي، او انه يحمل غضب على الجالية العربية لانه كان يشوف حياتهم مستقرة وهو حياته مدمرة. الروايات كانت كثيرة بقصة أسامة هذا، لكن حولوا طبعا للمحاكمة بعد ما اثبتوا انه بكامل قواه العقلية، وحكموا عليه بالسجن في البداية 20 سنة. طبعا اهالي الضحايا اللي كانوا موجودين لما سمعوا 20 سنة هذا حكم ولا شيء، قاموا حتى الحواجز اللي هي الزجاجية بين القاضي وبين الناس اللي كانت قاعدة الحضور في المحكمة كسروها ورافضين الحكم. لا اخذوا الصدمة اللي بعدها، بالاستئناف تم تخفيض الحكم الى 15 سنة، ولا واجبار أسامة بالمراجعة النفسية، يعني انه يراجع طب نفسي وكذا عشان يتحكم في موضوع اعصابه. طبعا لان القضية يعني الحكم النهائي اللي هو التمييز، ما ادري اذا عندهم تمييز ولا، لكن في حكم نهائي عندهم الى الان ما صدر، هل يتم تخفيض كذلك الحكم على أسامة ام لا؟ العلم بيد رب العالمين. لكن الرسالة اللي بوصلها لكم، إياك والغضب، إذا تبي تنفس عن غضبك خلاص اكتب وصيتك ها وودع الدنيا، لأنك إذا ارتكبت جريمة بشخص قتلته أو قتلك أنت انتهيت، وإذا قتلته وانت عشت أنت كذلك انتهيت وراء القضبان وراء السجون. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.